أبنشدك يا صحيبي ليش الصداه، ثلاثة شهور ما شفناك يا الغالي، يلي تجيب الخبر لا انت له وداه، مرسول من خاطري كسكر الحالي، قل لصحيبك حزين انطر المداه، انت نسيت الخوي ولا يورالي، يا ابو حمد صاحبك حال الهوى هداه، الله يا مكبر همومي وغير بالي، لو وجودي على شوفة بحر جداه، اذن تصفي هواجس على بالي، لو وجودي على اللي نعم خداه، شهانة تطرق الأول على التالي، في الزين مقياسها محد وصال حداه، ما هي خرافة ولا هو قول جهالي، بنت الدلع في دلعها ما حد قداه، مدلع في ذرا من يحتمل تالي، يوم النعيني لصوب الحزن من لداه، ما فيه غير يخلي خاطري سالي، انا اشهد ان السكن وسط الحشا وداه، يا وجد حالي على ما اشوف قبالي، اثر المفارق عذاب النار ابو جداه، وانا كما تايهن وسط الخرى الخالي، خضيت بحر الغرام بجزر ومداه، واشعلت نار القصايد بشهب اللالي، واخر حروفي سلامي يا بحر جداه، والله والله ما غيرك برا حالي، واخر حروفي سلامي يا بحر جداه، والله والله ما غيرك برا حالي، والله والله ما غيرك برا